بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع جمع المذكر السالم وما ألحق به. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. واختلف في اضطراد هذا. ما تسيبون الكتب الاسمون عندكم للتقوى. هذا الكلام اللي جابه ما لا نظير له، لأنه ليس تعلم هذا وليس موضع وليس وما في وليس كمان وعربة عربة عندكم الكتاب، إنما وعربة عربة المصر حين يعني منظم صادي. هذا أنا نسيت اليوم وراجع الكتب اللي عندي عن الكلام أمس ليش هذا ما يعني. والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نعم الحديث الصحيح عادة ما هو قياس. والبيت كما أن الأسعار العرب دعاني أن النجل يكون هنا يوم يقول وليس مضطرد، والصحيح أنه ليس مضطرد. من دليل على أنه ليس مضطرد؟ جاء في النص في الحديث الصحيح في رواية من البخاري وجاء في أسعار العرب دعان يامي النجل وفينا داعينا بنا شيبا وسيبنا نموت. كيف يكون الصحر هذا الموضوع يكون الصحيح يرد على قوم مع أنه هذا قوم من العرب مضطرد عندهم قياس عندهم واستدلوا بالحديث الصحيح يعني رواية البخاري اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في بعض رواية الحديث. وكذلك البيت فإن الناس إليه دعاني أن ينزل فإن الناس إليه نعم لا لعيب لا بناس يبقى ليش أجل بطاعية يجيب هذا ابن مالك له دليل. وقال قال عند قوم من العرب لغة العرب هذا ليست لك يا ابن عاقل حتى تحكم فيها وتصحح وتأخذ وقت عن كذا ترجح من المرجح إن شاء الله عن ذلك تبعوه أمس على ما جاء في رواية بخاري صحيحة رواية وجاء في بيت من أشعار العرب وما هو كمان بيت واحد نعم أمس. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. هاي عرب الحديث أنت أعرف اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. ها وين الرواية؟ وين هذا مدرس يعني يريد أن يتمرن بما يعرفون أهل عريض إيش بقول اللهم إيش اللهم إيش على أبوك منادى وين حرف النداء وين حرف النداء وين ولمين أرفع صوتك وحرف إيش إيش هذا أنت تقول أنت فاش المنادى هناك مبني على إيه والميم هذا ماذا تفعل الميم أوت وناس تفعله لنفسك أنتم تقولون اللهم اللهم ولكن ما تعرفون هذا يعني محلها في الأعراب كيف هذا؟ الميم هنا عوض عنه عوض عنه عنه إيش؟ لا هذا مرنك هذا واحد أعطاك ايش هذا؟ لقنق واحد، هذا ما هو عرب. خلي العرب يعرفون. اللهم ايش؟ نعم تمام. نعم وين حرف النداء؟ وعوضه هل يجوز يعني استماع الميم مع الياء؟ شذوذا في الشعر ورد. ورد شذوذا. ورد ولما؟ ولما لا يجوز؟ والذي العوض العوض والمعوض لا يستمع. لما كانت الميم هذا عوض عن الياء في لفظ الجلالة. لا يجوز الاستماع بينهم. ولذلك ما جاء إلا في الشعر ثاني. ويكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض في الشعر كما ابن مالك يقول. أيه اللهم يعني اللهم ايش جعلها هذا رواية البخاري جعلها فعل الأمر فعل الوقت انت تقول هذا فعل الأمر تامر من قول هذا دعاء تطلب عليه الصلاة والسلام. فلما من ربي هذا يعني وجه إلى الأعلى معناه دعاء. لا تقل منادى يعني فعل الأمر. الأمر ما تأمر إلا بالمخلوق، وأما الخالق تطلب منه. هذا الفرق بين الدعاء وبين الأمر. أنا قلت لك هذه قول هذه لفظها لفظ الأمر ومعناه الدعاء. يعني هو من أي أنواع الأفعال؟ الطلب أي أنواع الأفعال؟ أنا خليني أناقش أنا ما أناقش حتى أنا عارف ولكن ما أقول لك شيء. ليش هذا الكلام؟ أنا أسأل الكلام من وأنت تناقش. خلينا حكى وخلينا إيش؟ أقول إيه؟ اجعلها من أي أنواع شاعدها؟ هيا يا ولد جعل في اللسان العربي لها معاني. من أي أنواع جعل؟ اللهم اجعلها عليهم. أص ساكت ولا ما تعلم؟ ما تعلم قول هلا أصبك أنت قديم. نعم هؤلاء يعني جدود لازم تتسلم. هيا من أي أنواع زعلة؟ هذا سيارة. سيارة. طيب ما قالت ما دليلك على أن زعلة تكون بمعنى سيارة؟ وإذا كانت بمعنى سيارة إيش؟ تتعدى إلى من؟ هذا المفعول. وين المفعول الأول؟ الهاء يا شيخ. الهاء. الهاء هذا مبني على ايه؟ على السكون. في محل نصب. اللهم اجعلها عليهم. عليهم الضمير عليهم راجع الى من؟ على الكافرين. قريش. على المدعو عليهم. راجع الى على المدعو عليهم. الى الكفار المشركين هذا. طلب من الرب عز وجل أن يخير مكة هذا عليه على المشركين. نعم سنين كفي من يوسف معناه إيه؟ واستجيب له حتى يأكلون يعني الزيف ويأكلون العطاء سبع سنين سنين يوسف. هيا اللهم اجعلها عليه سنينا سنينا. ليش على أبوك سنينا الحادث؟ أولا ولا قوة إلا بالله. وثلاثة بالنور الشمس من القارب وين مفعول ثاني. انت تقول خيارة تتعدى الى مفعول ايش وقت سنين ايش منصوب الظاهر اعرابه هناك في اعراب ايش في هذه الرواية حين طيب بارك الله فيك. اللهم اجعلها على يمكننا كثيرين من يوسف كثيرين دار مجهود دار مجهود لا جر ومجر هذا اعرابه ايش؟ ها اعراب الفاعل والمجرور. نحن ما نبغى اعراب الاولاد, نبغى اعراب القوم. اذا هنا مجرور بالكسره, مجرور بالكسره, ولكن ايش اعرابه؟ هذا شيء اسعد اسعد. ها مجرور. ها آه تمام, هذا اللي اعراب اعراب الانشاء كائنات يعني تسيني مثل سنين يوسف المجرور يعني الجمل بعد النكرات صفات واضح بعد المعارف احوال. هذه قاعده كليه انتبه لها. هذا الشاهد فيه. كيف يقول يقول يقول ابن عقيل هذا؟ لا لا بالصحيح كذا كلام فاضي. ولكن الرواية الثانية إيه؟ نعم اللهم اجعلها عليهم سنين. إذا قلنا سنين في الرواية الثانية في الصحيح إيش عربه؟ إيش عربه؟ يوسف مضاف يا شيخ. ها؟ يوسف مضاف. ها؟ لا أنا قلت لك يعني اللهم اجعلها عليهم سنين في رواية. ها؟ على هذه الرواية إيش؟ ولما؟ ملحق بجمع الفقه وتحذف النون كسيني. انا لا تقول كسيني, كسيني يوسف ها مشهور بالياء وحذفت النون لان هذا ملحق بجمع المذكر السالم في روايتها. اللي يقول لك الذي يقول لك يفهم الحديث ولا يجعلون يعني في الحديث بغير دراسه القواعد العربيه يعني غفار. ها لو سألتهم هذا المناطق ما يقولون يكون شك. لازم يعرف. ولذلك العلماء السابقون من العرب نعم يدرسون القواعد العربية يعني ويدرسون البلاغة لأن هذه العلوم موجودة في الحديث والأصول. هكذا لو سألت المدرس اللي عليه الحلقة ولا وما درس القواعد عن هذه في هذه الرواية وجه الرواية هذا وجه الرواية الثانية ما يقرأ يسكت. كيف إذا يدرس حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ روح يتعلم اللغة بعدين يدرس. أمشي ومثل لا ومن البيت الثاني ها دعانيا خليهم يعلمون هذا البيت ويعطونا فيه الساهل. هذه دراسة القواعد العربية. أجلسوا يا أخوان أجلسوا نكتشف كله. نعم لا تقول حتى. أيوه دعانية إيش؟ من نجد. البيت الشاهد كمان في البيت دعانية من نجد فإنا سلناه لعبنادنا شيبا وشيبنا مرجع. واضح. من يعرب البيت؟ أنت يا ولد. شوف الولد هذا لا تأتي أنت تبغي تأخذ تعرب أنت عرب هذا وغلطت هنا. هل أعرف دعانية دعا الأمر لا كيف تقول دعا إيش فعل أمر من إيه؟ من أصلها شو اسمه لأنها شو اسمه فعل من الأفعال الخمسة إيه؟ مبنية على لا أنا قلت لك من أي دعا هذا أمر من إيه؟ مثنى بمعنى زراني. لا أنا قلت لك الأمر فلا بد أن يكون مستقبل من الشيء. أمرنا هذا من إيه؟ من دع من دع؟ دع هذا هو أمر بنفسه. ما لي عبارة للبلد هذا ما لي الفرق بدا. أنت قلت دعا فعل أمر, دع كمان فعل أمر. دعا فعل الماضي. أه؟ دعا فعل الماضي. لا لا لا لا تنظر في شيء. هذا ما هو من الدعوة. تعريف الآية هذه الوداع أتدعون بعدا ما تزارون أحسن الخالقين. أتدعون بمعنى أتتركون. دعا هذا من فعل أمر زي ما قاله الولد مو سردي للتثنية. فهمت أولا؟ الأولاد يعني مثل أتدعونا المضارع منه أتدعونا بعد أتتركونا بعد أتدعونا تدعونا تدعونا بعد وتتركونا حتى الخالق ليس منه في في دعاك من تعب دع أتدعونا نعم أتدعونا بعلا لا أصلا أنت ما تعرف هذا أرجع إليك الآن فيه أتدعونا إيس بيد دامي قلت لك فيها أتعرف أن أنا أتدعونا أتدعونا أتدعونا دعاء هذا مضارع أم من تدعو تدعو لا أبدا ما هو من الدعاء هذا ما هو خلي هذه خلي هذه تدعونا بعد ما تدعو ولكن دعاء هذا ليس أمر من ودع ما ودعك ربك ما تركك ربك لا تقرا امنا بمعنى الدعاء دعاء على عبادنا ما هو الاولى ما يطلبون على الطرف حتى شات الكلام في دعاء التي التي هذا صحيح الكلام صحيح الحق ايش وقت امس مبني على حد من الافعال الخمسه من الافعال الخمسه على وزن يس ميدانه الطرف يفعلاني لا دعاء دعاني اصلا ايش ميدانه فعاني وضع هذا هلاك ماذا فعاني انا روح الانفاض شيخ شيخ اوف ايوه لا يوصل هذا ذكر ايش السؤال دعا دعا لي من نجيب دعا هذا اسم ميدانه الطرف ميدانه فعاني من نجيب فعاني من نجيب شيخ شيخ غلط عنكم ما جاءكم اللي على الصواب من الآن عرفت انك ما تعرف هذا فعلني من نجيب أبدا الشيخ فعاني ما في هذا الكلام ايوه ما في هذا يا شيخ جوابنا هذا يا شيخ هذا ليه الصرف دعاني من عاليه ابدا ما هو بعض عاليه ما بقي ابدا ما حجبت على علانية من يكفي ودعا هذا والكلمة هي المعدودة ودعا نعم وفق كلمة بعض هي المحدود وبقيت عن الكلمة وهي المكلمة طيب مضارع ودعا ايش هو؟ مضارع ودعا ودعا نعم مضارعه مضارع نعم ما هو؟ يدع ايش فكر؟ كنا فاضي علان علان علان هو من الذي على اليف هذا اليف هذا اليف الاسرين من الاسرين علانية من الاسرين ما في احد يدين هذا الا بها استاذ بدانا نعم والكلمه هي التي حدثت من ودع ايمسك من نجل والالف والالف في محرم رفاعي مبني على مبني على على الفتح على الفتح شو على السكون على السكون في محل رفع فاعل تاج دعانية دعانية والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعولا به مبني على مبني على الفتح في محل نصب مفعولا به من نجدين جر ومجرور متعلق به طيب فإن فاء الفاء تعليلية تعليلية طيب فإن إن حرف توكيد ونصب ونسب طيب فإن سنين سنين اسم إن منصوب النص وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أهل. على لغة من؟ على لغة من يجعلونها كلغة حين. على لغة من يجعل باب سنين كحين في العرب حركت عن النون منصوب على متنة الفتح الظاهرة فإنا سنيناه فإنا سنيناه لعبنا لعبنا فعل لعب لعبنا لعبنا فعل وفاعل فعل وفاعل وين الفاعل النون من المعلم النسوة وين النسوة اللي تقدمت حتى يرجع عليه النور حتى يرجع عليه النور ما ندري من النساء السنين السنين مو النساء السنين هذا من على السكون اللي تفعل بنا النساء أمس أنا إلاك لعبنا نعم إيش معنى لعبنا لعبنا بينا بينا الباء جار ومجرور متعلق لي بلعبنا سيبر حال منصوبة حال من ايه؟ من من من الضمير نا لعبنا بنا بنا بنا هذا الحال من اي انواع الحال؟ وهذه الكلمة من اي الكلمات العربية؟ وما وزنها كمان؟ لا اخي الناس ضيعوا اللغة العربية هات بلا تقدر انت ما عرفت التقليد الحال هذا من اي انواع الحال شيبا هذا ايوه انت الغني هذا الحال هو عربة عربة هذا حال مطلوب ايش؟ هذا من اي انواع الحال؟ هذه الصيغة من اي الصيغ العربية؟ مصيبا؟ مفرد ولا ج... ولا تسلية ولا جمع ولا ايه؟ مفرد مفرد مؤمن ايش؟ مفرد مفرد؟ نعم الكلمة هذا مفرد؟ مسكين لا ليست مفرد بدلالة ناء إلا قبلها لا لا لا تطرق تقدر أنت إذا أردت أن تعظم نفسك تقدرها هذا ضمير مشترك بين المتكلم الواحد يعظم نفسه وبين الجماعة عرفت الضمائر هذا هي أصل اللغة هل أتت هذا جمع شيخ جمع غير مفرد المسكين شيبة شيبة لا حول ولا الشيبة هذا مفرد اشتعل الله روح هذا جمع قياس درسته درستكم هذا السنة في جمع التكفير لا مفرد له يقول ابن مالك فعلوا لنحن أحمر وحمر شيبة جمع وشيبة جمع وشيبة ماذا ولكن يكسر لازم كسره لتصح الياء ولا تقلب واو هذا معنى قول ابن مالك في جمع التكسير ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أيما كما يقال شيب عند جمع أسلبة أنت ولا هذا جمع قياس ولكن كسر صلب ونصره هيم صرب الهيم هذا في سورة الواقعة هيم هذا أصله هلم على وزن فعل لأنه جمع هيماء أمس ما كمل ما كمل نوع الحالش مفرد لأن الماء ضمن الإعراب الإعراب مؤسسة يا شيخ ولا مؤكدة مؤسسة ومؤكدة هذا موطي انه يفيد المعنى حالك النوع هذا من حالك الشيخوخة حالة الشمس جامد اقول لك مفرد نعم لا لا هم لكن ما يجي من بعض البوصل بهذا جم هذا ضد الجملة الشيب هنا يعني سباعي الشيب هنا نعم هذا جم ياس مثل أحمر هم مثل أبيض بيض له بلدون أمس شيبنا وسيبننا باب الواو عاطفة سيبننا ايش فعل فعل وفاعل ومفعول وين الفاعل النون النسوة وين المفعول النا نا دال على الفعل راجع الى من الى نحن نفسها الى قبلها الى النا الى النعت الى الناس الى الناس سيبننا سيبننا السنوات وسجبنا مرضى مرضى ايش عربي حال منصوبة حال من ايه منا منا ايتنا عندنا نونا الابي سجبنا مرضى مرضى هذا يعني مفرد ولا جمع جمع قياسي بني ما وين مفرده زي اللي قبلها لا. امرد امرد فعل اللي يحيى احمد مردود انه امر واضح اللي ما يدرس ما يدرسون التصريف التصريف والذي يعلمكم الكلمات العربيه امس ما فهمت ولا شاهد فيه اجراء السنين مجرى الحين بالاعراب بالحركات والزام النون مع الاضافه ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه انتبهوا الآن المبين لكم ابن ماجي حكم نون الجمع بعد ذكر التالي وما ألحق به حكمها ويبين لكم ايش حكم نون المثنى هنا وحسن وقال من هنا مجمع وما به التحق فافتح هناك يتكلم العلماء علماء النحو انها جازات باب والفاء في كلمتين مثل هذه وكانت الكلمه الأولى متعلقة بالفعل الذي كانت في الفاء لكن تجعل واحدة منهما دال إما أن تجعل واو هذا دال انتبهوا هذه فائدة قاعدة صارت السنة هذه أنت هذه القاعدة ما درستها ولا تعرفها الآن نظرت القرآن ها لأتك فيها أفر فبذلك فليفرع هذه سألتك عنها يا شيخ ها سألتك عنها مرة ها سألتك عنها ها سيد لأتك باب وفاء ها نون هذا المقدم إذا تفتح لازم أن تجعل إما واو هذا دال وتقول فافتح نون جمع أو تجعل فاء هذه تجعل فاء هذا هي الدال وتقول وتجعل واو هذا ليست دالة بفتح واو الاستنافية بفتح نون جمع ما لك هناك أن تجعلهما الاثنين هذا لازم أن تجعل واحدة منهما زائدة تزيين اللفظ ها تزيين اللفظ نعم إما أن تقول مفتح نون جمع وما التحق به أو تقول فافتح نون جمع وما التحق به والواو هذا زائد هذا ومن سحق به. هذا حكم نون الجمع. نون الجمع المذكر والثاني تفتح. ومن سحق به مثل عيشون باب سنون باب سنين تفتح فيها كلها. وأما المثنى وأما نون المثنى بعكس ذلك استعمله العرب بعكس ذلك حكمها الكسر حكمها الكسر اسمكم. ومن المثنى حكمها الكسر. قال رجلان من الذين يخافون وكذلك ما ألحق به اثنان واثنتان تكسر. هذا معنى البيتين. هاتان اللغتان هما افصح واسهل في جمع المذكر الثاني وما الحق به والمثنى وما الحق به نظر. واما فتح كسروها منع. جاء شاذ في الاثنين شاذ يا شيخ في الاثنين شاذ كسرون المثنى وهو لغه لا ليه تبيه ابن عبد الله.